وما تلك بيمينك يا موسى وما

اشرح لي صدري ويسر لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي ويسر لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري اذهب إلى فرعون إنه طغى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقه قولي

ذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قالا ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قالا ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخاف قال ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدقت ربنا فيما قلت وابدعت فيما انزلت وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدر وانه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو القران الكريم. كان القارئ فضيله الشيخ محمود صديق المنشاوي اعد هذا الحد شركة مكة المكرمة للفراشة بالبليانة لصاحبها الحاج أحمد الشمندي وأولاده. والآن